السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب من بدأ بالسلام من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قوله: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قد سبق للمصنف رحمه الله إيراد أبواب في الهجر، ومضى أن الهجر إذا كان في أمور الدنيا والخلافات الدنيوية رخص فيه بالهجر لما دون الثلاث، أي لا يتجاوز ثلاثة أيام، ومقتضى ذلك أن الهجر في الثلاث معفو عنه، فإن زاد على ثلاث فإنه لا يحل، وذلك أن النفوس مجبولة على الغضب فرخص بتلك المدة ليرجع ويزول عنه ذلك العارض. قوله: فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، أي يوليه عرضة أي جانبة، وفي رواية: فيصد هذا ويصد هذا، وهو أيضا الجانب. قوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا شاهد الحديث للترجمة، أي أن خير المتلاقيين من يبدأ أخاه بالسلام. قال النووي رحمه الله: فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل السلام. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يعقوب بن زيد التيمي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: السلام عليكم، فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة. قوله رحمه الله: باب فضل السلام، أي بيان فضله وثوابه وما فيه من الأجر وما يترتب عليه من الخير والبركة وتأليف القلوب. قوله: السلام عليكم، هذه حسنة واحدة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عشر حسنات. قوله: فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، وهاتان حسنتان، حسنة السلام وحسنة زيادة الرحمة، فقال: عشرون حسنة. قوله: فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه ثلاث حسنات، حسنة السلام وحسنة زيادة الرحمة وحسنة زيادة البركة، ولذا قال: ثلاثون حسنة. ولا يزيد المسلم على هذا كأن يقول: ومغفرته ومرضاته، لأن السلام المسنون انتهى إلى وبركاته، ولو كان في الزيادة خير لدلنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مالك في الموطأ عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن السلام انتهى إلى البركة. وفي الحديث المتقدم أن السلام حسنات تكتب للمسلم، وأنه كلما اعتنى به زادت حسناته، فإذا سلم فهي 10 حسنات، وإذا زاد الرحمة صارت 20 حسنة، وإذا زاد البركة صارت 30 حسنة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يغنم هذا الأجر الوافر. ومن سلم على أخيه السلام الوافي فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن مرتين: مرة لنفسه حيث جاء بالسلام الوافي فله 30 حسنة، ومرة أنه استدعى من أخيه أن يأتي بالسلام الوافي فيفوز بالدلالة على الخير والدال على الخير كفاعله. رواه الترمذي. لأنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان المطلوب من أخيه أن يحييه بمثل ما حياه، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيكون قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى أخيه. قوله: فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم. وهذا يظهر ضعف ابن آدم، فهو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحصل هذا التذكير العظيم بفضل السلام، ثم قام هذا الرجل ولم يسلم، نسيه مع قرب عهد بالتذكير به. ولذا قال صلى الله عليه وسلم متعجبا: ما أوشك ما نسي صاحبكم. وفي المسند للإمام أحمد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على من قام على مجلس أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسرع ما نسي. وهذا يصور واقع الناس في مجالس التذكير، فإنه كثيرا ما يذكر بأمور فيها نفع لهم ثم يقوم بعضهم من المجلس ولا ينشط للعمل بها، وربما قام ونسيها. وهذا يفيد أيضا أن المسلم مأمور بمجاهدة نفسه على الخير، وأنه إذا ذكر بالخير فليجتهد في امتثاله والعمل به حتى السنن والآداب. ولهذا قال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. رواه أحمد في الزهد. والإنسان لضعفه قد يغفل وينسى، وتعرض له عوارض تلهيه وتشغله، فيحتاج إذا قام من مجلس الخير والتذكير أن يجاهد نفسه على العمل بما سمعه حتى ترتاض نفسه على ذلك. قوله: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، فيه أن السلام يشرع في أول المجلس وآخره، فيبدأ الداخل بالسلام ويختم بالسلام عند الانصراف. وهذا له نظائر، كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، ثم السلام عليه عند الخروج، وكذلك إذا دخل مكة حاجا بدأ بالطواف، وعند الانصراف منها بعد انقضاء حجه يختم بالطواف. وهذا من كمال الشريعة أن الأولى كالآخرة سواء. قوله: ما الأولى بأحق من الآخرة، أي ليس سلام الابتداء أحق من سلام الانتهاء، وإنما المسلم مطلوب منه أن يسلم في البدء وفي الانتهاء، فيكون التلاقي بالسلام والتوديع به أيضا، فكلا التسليمتين حق وسنة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي بكر رضي الله عنه فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن زيد قال: حدثنا عمر رضي الله عنه مثله. قوله: كنت رديف أبي بكر رضي الله عنه، أي كنت رديفا له على دابة. قوله: فيمر على القوم فيقول: السلام عليكم، أي أن أبا بكر يبتدئ الناس بالسلام. وتقدم قول أبي بكر رضي الله عنه لأغر مزينة رضي الله عنه: لا يسبقك إلى السلام أحد. قال: فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا. قوله: فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله. فيقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. وهذا فيه دلالة ظاهرة على حرص الصحابة على الخير ومسابقتهم إليه ومسارعتهم إليه وحرصهم على نيل الفضائل. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة، أي زادوا علينا بزيادة كثيرة في السلام. وهذا يدل على فضل السلام وفضل الزيادة المأثورة فيه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. قوله: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. اليهود هم أحسد خلق الله، وحسدهم للناس هو حسد لهم على ما آتاهم الله من فضله، وهم أعظم ما يكونون حسدا لأمة الإسلام على ما آتاهم الله من الفضل العظيم ببعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. وهذه الجملة تفيد أنهم يحسدون المسلمين على كل شيء، إلا أن حسدهم لأمة الإسلام على هاتين الخصلتين أشد. أما السلام فلأنه شعار المؤمنين وزينة الموحدين والرابطة الوثيقة بين المسلمين وسبب التآلف والتآخي بين عباد الله المتقين. وقد جمع السلامة من الشرور بأنواعها، وطلب الخيرات بأصنافها، وثبات الخيرات ودوام الفضائل واستمرارها. وأما التأمين وهو قول آمين، فلما يترتب عليه من الأجور وغفران الذنوب. وفي الصلاة عند قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن المأمومين يقولون آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. فيحسدون أمة الإسلام عليه لأن له أثرا بالغا، ويدل على أن دعوة المسلمين واحدة وأنها تحيط بهم أجمعين. فالسلام والتأمين نعمتان أدرك الأعداء فضيلتهما ومكانتهما، وحسدوا أمة الإسلام عليهما. ومن المؤسف أن في المسلمين من لا يعرف فضيلة هذه النعمة ولا قدرها،